هذا نقبل الدرس بقي بعض عدد المجاوب. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لن نبدأ في الدروس والقراءة. طبعا هنا الكلام على مسألة، احنا تكلمنا آخر شيء على مقاصد الشريعة والكلام على مكملاتها. معروف احنا قلنا ان مقاصد الشريعة تنقسم الى ضروريات وتحسين وحاجيات وتحسينيات، وهناك مكملات، مكمل للضروري، مكمل للحاجي، مكمل للتحسين. هذه كلها تعتبر ماذا؟ تعتبر هناك ما هو مكمل، مقاصد ومكملات لها. هنا في هذه المسألة سنتكلم، وسيتكلم الشيخ أبو إسحاق الشاطبي عليه رحمة الله، على شرط هذه المكملات، يعني شروط هذه المكملات، يعني هذه المكملات لها شروط. هنا الشيخ سيبين شروط المكمل. من أهم شروط المكمل ألا يعود على أصله بالإبطال، ألا يعود على أصله بالإبطال، لأنه ألا يعود على أصله بالإبطال، لأنه إذا عاد على أصله بالإبطال صار معنى المكمل مختلف. ما معنى مكمل؟ أنه شيء زيد إيش؟ زيد عليه، واضح، زائد. إذا هذا الزائد هل يمكن أن يكمل بدون الأصل؟ إذا عاد على الأصل بالإبطال لغى، وصار الفرع لاغٍ لعدم وجود ما ينبني عليه. وهذا له أمثلة. مثال هذا مثلا الطهارة من النجاسة، واضح، أمر تكميلي أو لا؟ يعتبر أمر، لأنه هو الطهارة من النجاسة حاجي، صح، من الحاجيات أو لا؟ أو من التحسينيات؟ إزالة النجاسة، إزالة النجاسة تحسينيات، ركزوا معي، إزالة النجاسة في الكتاب عندكم، إزالة النجاسة من التحسين. إذن هو مكمل للحاجي وليش والضروري. فلو خاف الإنسان الهلاك، خاف أن يموت، صح، وليس عنده إلا نجس ميته، لو لم يأكلها لمات وهلك، هل نقول نراعي التحسيني؟ نقول هذا نجس لا تأكله ومت؟ هذا إيش سيؤدي؟ سيؤدي إلى ترك الأصل وهو حفظ النفس، مراعاة للتكميل الذي هو التباعد عن النجاسة. إذا لا يصح أن نراعي التكميل إذا كان في عود على الأصل بالإيش؟ بالإبطال. واضح. ولهذا ولي الأمر الجائر يجب طاعة ولي الأمر، طاعة ولي الأمر جائز واجبة، لكن إذا كان جائرا هل وجاهد، هل يجب علينا أن نجاهد معه؟ نعم، لأننا لو راعينا أنه جائر وتركنا الجهاد معه وهو جائر لتركنا هذا الأصل. واضح، لتركنا هذا الأصل، لأن ظلم الحاكم أو فسقه أو غيره أمر ليس بالأمر الذي يؤدي إلى الخلل التام، لأن الحاكم إذا كان فاسقا أو فيه ظلم هل هذا يؤدي إلى عزله؟ لا، يبقى، لا يعزل الإمام ولا ينعزل ولا تزول طاعته إلا بالكفر والعياذ بالله، إذا كفر وخرج عن الملة الإسلامية. ما دام لم يخرج وجاهد الكفار نجاهد معه، لأن لو رأينا أنه ينبغي أن لا أن نكف حتى يتعب ويرجع إلى الحق ويتوب إلى الله، هذا سيؤدي إلى تعطيل فرض إيش؟ الجهاد، وإلى تعطيل إقامة الدين. فلهذا في هذه الصور وجبت إيش؟ طاعته. فهذا من باب مراعاة الأصل عند تعارضه مع المكمل. والحاصل أن التكميل دائما إنما هو تابع، فمتى ما كانت مراعاة الأصل أهم وألغي التكميل ألغي، واضح؟ فكإبطال التحسين في حال إيش؟ خلل، خلله مع الأصل، واضح؟ فإذا الأصول هي الثابتة، والمكملات مكملات إنما تراعى إذا كانت لا تخل بالمقصد الأصلي. ما هو المقصد الأصلي؟ الضروري والحاجة، واضح؟ وقس على ذلك. وأظهر مثال في ذلك هو مسألة تناول النجس. تناول النجس إذا كان في حفظ للروح تناولته، وإن كان من المحاسن إيش العادات إزالة النجاسة، لكن نقول هذا إذا راعينا إزالة النجاسة سيؤدي إلى هلاك إيش النفس. إذا ماذا يقدم؟ يقدم هنا المقصد الأصلي ويلغى، هنا نقدم الضروري. ركز على ذلك. بهذا نعرف بأن الضروري أصل لليش؟ للحاجي، والحاجي أصل للتحسين. فكل مرتبة مكملة لما قبلها، كل مرتبة تعتبر مكملة لما قبلها وكسادة. فهذا هو الترتيب الطبيعي. فالتحسين مكمل ليش؟ للحاجة، والحاجة مكمل للضروري، وهكذا وقس على ذلك. مفهوم؟ نعم تفضل. إذا فرق بين ضروريين، بين الموت والمرأة مثلا، المرأة تراد بها أن يزنى عليها، دائما لا، نقدم تقدم حفظ الدين يقدم على حفظ النفس، وحفظ النفس يقدم على حفظ العرض، واضح؟ فيقدم حفظ النفس، واضح؟ للمرأة يمكن أن تكره على الزنا، تحاول أن تدافع عن نفسها، فإذا وكليت على كل حال وعرفت الهلاك في هذه الحالة، الإكراه يعتبر إيش؟ يعتبر عذر، واضح؟ يعتبر عذر كالإكراه على كلمة إيش؟ الكفر، واضح؟ لكن هل يصف هذا السنة بالحل؟ في خلاف بين الفقهاء، واضح؟ بعضهم لا يصفه بالحل، وإن كان المرأة تعتبر معذورة. المرأة يمكن أن تكره، الرجل قال بعض الفقهاء لا يمكن أن يكره، لأن الانتشار باختياره. هكذا الفقهاء قالوا هكذا، لكن بعضهم قال لا، أن الانتشار قد يأتي قهري إذا توفرت الأسباب، يكون قهريا لا قد يكون قهري إذا توفرت الأسباب، أتول المرأة بجنبي انتشار قد يكون قهرا عليك، لا تستطيع تملك نفسك. فبعض الفقهاء قالوا لا، يتصور لك راح الجن. مسألة خلافية بين الفقهاء، هذا درستوا الفقه إن شاء الله. المشكلة أنتم ما درستوا الفروع، أنتم ضروري تدرسون فروع الفقهية، لأن أنتم لا مشكلة الدراسة هذه لا تمشون على سلسلة. العلم لابد له من سلسلة، ما يمكن دورة دورتين، بقى سلسلة مشي تمشي عليها. فأنت الدورة تعتبر مفتاح، الدورات هذه مفاتيح، لكن ليست أساس لطالب العلم. لا، الأساس هو أن تمشي على منهج كما سلكه المتقدمون من العلماء. انظر تراجم العلماء كيف درسوا على منهجية وسلسلة حتى وصلوا إليه. الدورة تعتبر مفتاح ومؤسس، واضح؟ يعني مفتاح لما بعدهم، واضح؟ أما أن الشخص لا، لابد أن لا نشوف أكثركم فروع، ما درستم بالفروع في اللغة في كثير من الفنون، لكن هذه الدورة إذا لم تراجع ما درسته فيه سيتبخر بسرعة، بسرعة يتبخر إذا لم تراجع ما فيه، فضروري من المراجعة، واضح؟ لهذا إن شاء الله أنتم هذه الدورة تكون لكم تأسيس إن شاء الله بإذن الله، مفتاح لكم في العلم إن شاء الله. سأل يفتتح العلم، يشوف الأسلوب، يعرف الطريقة كيف. أيضا طريقة، المشايخ يختلفون في الطرق، بعض المشايخ طريقته بس مرور سريع هكذا وانت راجع، بعض الشيوخ لا، يحب أن يحقق يدقق في المسائل، فيختلفون. فهكذا أنت عندما تنوع المشايخ تستفيد أكثر، تجد عند هذا ما تجد عن هذا، وهكذا، واضح؟ لهذا ينبغي إن شاء الله هذه طريقة التعلم تحتاج إلى محاضرة كاملة. قد سوينا مرة محاضرة في بعض المعاهد. نعم. ماذا عن المرأة يعني إذا كانت اضطرت يعني الموت يعني على الاتصال؟ لا، هي لها الدافع عن نفسها حتى الموت يجوز لها تدافع، لأن الزنا لا يحملها، لكن تدافع عن نفسها. لكن إذا أكرهت بالقوة ولم تملك نفسها خلاص، المرأة ممكن أن تكره على الزنا، تربط الرجل هو اللي قال الفقهاء بحثوا فيه هل يمكن أن يكره ولا يمكن، لأن قالوا الانتشار هذا اختيار منه. هذه مسألة يعني أشكلت عند الفقهاء. نعم. طيب، المقاصد، إذن المقاصد الضرورية تعتبر أصل ليش؟ للحاجية والتحسينية. لهذا قلنا نحن أن الحاجي وقاية للضروري، والتحسيني وقاية ليش؟ للحاجي. فإذا كان هناك اختلال بالثاني أو الأول سيختل، إذا راعينا الثاني نقدم ماذا؟ الأول. واضح، نقدم إيش؟ الأول. ولهذا حتى الضرورات نفسها رتبوها، فحفظ الدين مقدم على حفظ إيش؟ ألا ترى أن الشارع شرع الجهاد وفي قتل النفوس؟ هذا يدل على تقديم إيش؟ حفظ الله. من بدل دينه بإيش؟ فاقتلوه، الحديث في الردة. إذن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وحفظ النفس مقدم على حفظ إيش؟ حفظ العرض وحفظ النسل. واضح. وثم بعد ذلك المال يأتي بعدها في الرتبة. ولهذا لو تعارض حفظ المال مع حفظ النفس أيهما يقدم؟ حفظ إيش؟ النفس. ولهذا لو كانوا في سفينة وأرادت صارت مشرفة على الغرق وقال القبطان لابد من إلقاء ما فيها، ماذا نقدم؟ نقدم ليش؟ الأموال، ما ليس حيوان. فإذا رمينا كل ما هو حيوان، أما كل ما هو مال نرمي الحيوانات حتى يبقى الآدمي. واضح. فنقدم حفظ النفس على حفظ إيش؟ المال. يرمى المتاع في البحر. نعم. كيف؟ هم يقدم حسب الحاجة طبعا. هو ممكن تقول محسن أقل ثمن، العلاقة بالثقل، نرمي الأثقل بالأثقل. نحن الآن نريدها حسب الرأي، هنا يرجع إلى القبطان. قال لابد أن نرمي الأثقل، فقالوا البهائم هي الأثقل، لابد من رميها أولا نرميها. إذا قال أمكن أن نرمي الأمتعة سيكفي نرمي الأمتعة. واضح. أما مسألة نرمي الأثمن أو غيره هذا يرجع إلى الثقل، الضابط هنا الثقل، نرمي الأثقل فالأثقل، لأن المدار هنا على تخفيف السفينة بغض النظر عن الثمن. نحن نريد أن نخفف حمولة السفينة، تخفيفها يكون برمي إيش؟ الأثقل. قد يكون هذا المتاع خفيف يمكن أن يبقى، هذا الثقيل لا يمكن، نرمي ماذا؟ ثقيل. رمي الخفيف لا يكفي، إذا نرمي ماذا؟ الثقيل. فنحتاجنا بعد ذلك رمي الخفيف، نرمي الخفيف. هذا كله يرجع إلى من؟ إلى القبطان، لأن المسألة الآن تتعلق بحفظ الأرواح بتخفيف السفينة حتى يمكن أن تمشي في البحر، وذلك عند اضطراب الأموات. هذا أول كان كثير أول، الآن خف، الآن تطورت سبل الملاحة، سبل الآن ضخمة تمشي حتى في وسط البحار العاتية. أول، لكن أول كان كثير رمي، يعني كانت الحوادث في السفن كثيرة موجودة يعني، ولكن الآن خفت، حد حوادث السفن أخف، وربما الآن حوادث الطائرات أكثر من حوادث السفن، لأن السفن الآن قليلة حوادثها، وغالبا إذا غرقت يكون في سلامة، غالبا مهيئة أكثر من طائرة. لكن عموما أول كان كثير بارك وجود. أيوة ذاك، نعم، من قتل دون هذاك في الدفاع عن النفس، هذا مستثنى، يعني أن الشخص له أن يذب عن ماله وعن عرضه. واضح. الذب عن ماله والعرض جائز، لكن ليس هو الأفضل. أفضل ماذا؟ أن يتركه يأخذ إيش؟ ماله، لأن أفضل حفظ نفسي أول، إلا إذا كان الذي يعتدي عليك كافرا أو بهيما. واضح. إذن فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختل إيش؟ لاختل بإطلاق. إذن الضروري هو أهم شيء. إذا اختل الضروري اختل ما إيش؟ ما بعده، وهو التحسين وليش والحاج. إذا أعلى مراتب الضروري لابد من مراعاتي أولا، لأنه إذا اختل أدنى اختلال الضروري اختل ما إيش؟ ما بعده. إذن الحاج تبع للضروري والتحسين تبع للحاج، فمتى ما اختل التحسيني اختل ايش؟ اختل الضروري، اختل الحاجي، واختل التحسيني تبع الأفضل. فاكس على ذلك واضح. فلو فرض اختلال الضروري باطلاق لاختل باختلاله باطلاق، ولا يلزم من اختلاله ما اختلال الضروري مطلقا. نعم قد يلزم من اختلال التحسيني باطلاق اختلال الحاجي بوجه ما، وقد يلزم من اختلال الحاجي باطلاق اختلال الضروري بوجه ما. إذن يلزم من اختلال التحسيني اختلال الحاجي يعني مطلقا، وايضا اذا اختل الحاجي شيئا ما قد يختل الضروري، لكن الاصل الضروري اذا اختل من اصله اختل الحاجي ايش؟ من اصله. يعني الان الخلل اقوى في الاصول، يعود الى الفروع بشكل اقوى. اختلال الفرع قد يؤثر في الاصل لكن ليس تاثيرا كبيرا، لأن هذه تتمات، التتمة إذا اختلت يكون فيه نقص أو لا؟ فيه نقص لكن ليس شديد. الآن مثلا إزالة النجاسة حاجي صح، لو لم نقل بالتثليث أليس هذا نقص في إزالة النجاسة؟ نقص لكن ليس قوي، اختلال بسيط. أما إذا لم نقل بإزالة النجاسة أصلا أو اختلت إزالة النجاسة، التثليث اختل من باب إيش؟ من أصله، من باب أول. إذن الخلل في الأصل كالحاجي يؤدي إلى الخلل في أصل التحسين، الخلل في الأصل الذي هو ضرورة يؤدي إلى الخلل في الأصل الذي هو الحاجي. أما خلل الحاجي يؤدي إلى نقص في الضروري ولا يؤدي إلى زواله من أصله. مثلا واضح، فكس على ذلك. إذن هذا مجرد مثال، ويتضح هذا طبعا بالمثال. فالحاصل أن أول شيء نبدأ ببنائه وإتمامه هو الأصل، واضح. لكن الخلل في الأصل أعظم منه في الخلل في ليش؟ في الفرع. إذن قلنا أن ضروري أصل والحاجي تبع ليش له. إذن الخلل في الحاجي يؤثر في الضروري أو لا يؤثر؟ لكن التأثير إيش؟ ضعيف، ليس قوي، لا أثر فيه بنصبه. العكس، الخلل في الضروري يعتبر خلل في إيش؟ في الحاجي من أصله، خلل في الحاجي من أصله. فمثلا لو منعنا أصل البيع للأقوت الضروري، البيع ليس من بيع الطعام والشراب، أليس هذا ضروري للإنسان؟ فلو منع من أصله هذا أخل بإيش؟ بالبيع لما زاد على ذلك. ما الفائدة من بيع وشراء الأشياء التكميلية وأنت أصل الحياة ما تعيش به لا يمكن أن تبيع وتشتريه؟ إذن الخلل في الضروري يعتبر خلل في ليش؟ في الحاجي من أصله. أما العكس لا، إذا اختل البيع مثلا البيع للأشياء والقوت الضروري يعتبر إيش؟ الأقوات الضرورية، بيع وشراء ضروري أو لا؟ ضروري. فهذه إذا البيع ما زاد على ذلك والشراء ما زاد على ذلك محتاج إليه، لكن لو زال واختل هل سيبقى ضروري مختل أو لا؟ لا سيبقى، لكن سيضعف، لن تكون حاجته أو مشروعية البيع كاملة. فقط أنت تبيع وتشتري في الأشياء التي تكتات بها وتعيش بها وهي القوت والشراء، ما زاد على ذلك ممنوع منه، مثلا لم يشرع لك البيع، فهذا يعتبر نقص، نوع من النقص. لكن هل أخل بأصل الضروري؟ أخل بأصل الحياة؟ لا. إذن الخلل في الأصل خلل في أصل الفرع، والخلل في الفرع ليس خللا في أصل الفرع، أصل الأصل في خلل الأصل من أصله، لكنه نقص وضعف، وهو اللي ذكره الشيخ هنا. ولهذا قالك، ولهذا قالك الشيخ هنا في هذه المثلة، فلذلك إذا حفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي، وإذا حفظ على الحاجي فينبغي أن يحافظ على التحسين، إذ ثبت أن التحسين يخدم الحاجي وأن الحاجي يخدم الضروري، فإن الضروري هو المطلوب. وقال كي يلزم من اختلال التحسين بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما، قالك بوجه. وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما، يعني بنسبة ليس من أصله، كما مثلنا الأمثلة قبل قليل. فإذا هناك فرق ما بين اختلال الأصل واختلال إيش الفرق. وهذا هذا مفهوم مفهوم ولا فيه إشكال عاد؟ في إشكالية؟ ويحتاج مثال عاد. اتضح هذا يا مشايخ؟ حد عنده إشكال في هذه المهنة؟ نعم تفضل. لا ذاك فرق العرض المدح والذم القذف واضح، أما الحفظ النسل هذا الزنا، كل منهما مستقل واضح. ولهذا نعم مستقل. والله نعم تكون خمس على هذا، إلا بعض ما يذكر العرض، بعض ما يذكر حفظ الدين، كل يأتي يقول لك خمس، حفظ الديني والنفسي وحفظ النسبي والمالي وليش والعقل والعرض، سيكون ستة بزيادة العرض واضح، لأنهم أكثرهم يكسرون على خمسة وهي في الحقيقة ستة، ذكرها الشيخ عبد الله بن حاجر رحيم الشنقيطي في نشر البلد، وهذا تنبيه مهم، هي ستة بزيادة العرض مع العقل فهي ستة تصير ستة. وهذه كلها ترجع إليها التشريعات، كلها كل التشريعات ترجع إلى هذه الكليات، هي كليات عند المناطق يقولها خمسة لكن هنا تكون ستة، كليات الدين كل الشرائع اتفقت على هذه، على حفظ النفس والنسب. لهذا الخمر محرم في كل شريعة، وينكرته بعض النصارى واليهود، هم في كل شريعة محرم الخمر. لهذا حفظ، لأن ليس في حفظ للعقل، حفظ الدين والنسب والمالي وحفظ العقل والعرض، فالستة هذه كلها هي الكليات التي اتفقت عليها كل الشرائع، كل الشرائع اتفقت على هذه الكليات، مع أن اتفاقها عليها واضح أنها توافقت في مشرعات تحفظ هذه الأشياء، فعلى هذا تكون الخمر محرمة في كل إيش الأديان، لأنها متفقة على حفظ العقل، والخمر ينافي حفظ العقل، شربه جواز شربه ينافي حفظ العقل، ولهذا هي محرمة في كل الشرائع، تحريم من قتل النفس في كل الشرائع وقس على ذلك واضح. وهذه الأصول التي وجب المحافظة عليها وشرعت من أجلها الأحكام واضح. نعم نواصل. قال فهذه مطالب خمسة لا بد من بيانه، الشيخ سيشرحها لك الآن. بيان الأول أن مصالح الدنيا والدين مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة المذكورة فيما تقدم، حتى إذا انخرمت لم يبقى للدنيا وجود، يعني لم يبقى للدنيا أي وجود، يعني لا بد من المحافظة على هذه الضروريات والحاجيات وحفظ العقل والنسب إلى آخره واضح. وكذلك الأمور الأخروية لا قيام لها إلا بذلك، فلو عدم الدين عدم ترتب ليش الجزاء المرتجى، يعني أول شيء حفظ الدين، لأن إذا لم يكن للأمة دين ما عادش جزاء، هل ستدخل الجنة؟ لا، ما عادش جنة وما عادش ثواب وما عادش عقاب وما عادش نار. إذن هذا يؤدي ليش الاختلال، الاختلال ليش الاختلال، اختلال الميزان، ميزان العباد واضح، وذلك بارتباطهم بمعبودهم، لأن الإنسان إنما خلق ليش للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قد خلقنا للعبادة فغنموا تلك السعادة، واتقوا الله تعالى فاتقى رأس السيادة واضح. فلو عدم الدين عدم ترتب الجزاء المرتجى، ولو عدم المكلف لعدم من إيش من يتدين. طيب إذا حفظ الدين، حفظ النفس لا بد منه، لأن النفوس إذا لم تحفظ من عاد بيعبد الله، لو صار الناس كلهم يتقاتلون وقتل بني آدم كله وانتهى أو قل، حفظ النفس فيها حفظ لمن يعبد الله سبحانه وتعالى. فدام النفس الإنساني موجود والدعوة قائمة فيهم فلا يزال هنالك من يوحد الله. فحفظ النفس بقاء لذلك الإنسان الذي سيتدين بهذا الدين، وهذا صار حفظ النفوس واجب. شوف حفظ النفس يخدم حفظ إيش؟ حفظ الدين، كل شيء يريد يحفظ الآخر، واضح. وقس على ذلك، ولو عدم المكلف لعدم من يتدين، ولو عدم العقل لارتفع الدين. لأن هل يمكن أن نشرع الأحكام لمن لا عقل له؟ لأن مناط التكليف ما هو؟ العقل. فلو كان الناس كلهم جوزنا شرب الخمر ومسيء العقل لصاروا كلهم كالبهائم، وانعدم التكليف وصار لا فائدة من شرع إيش؟ الدين. الدين لما يشرع لذوي العقول لأنه علم، واضح. فلهذا صار حفظ العقل من حفظ الدين، واضح. ولو عدم النسل لم يكن إيش؟ لم يكن العادة بقاء، لم يكن في العادة بقاء. يعني لو حفظ، لو عدم النسل ولم نقل مشروعية النكاح، إذا قلنا النكاح ضروري بالنسبة لبقاء النسل، لأنه إذا لم يوجد الجنس الإنساني ما عند حد يعبد الله سبحانه وتعالى. إذا صار حفظ النسل ضروري، حفظ النسل ضروري بالنسبة لمن إيش؟ حفظ النسل ضروري لأجل بقاء هذا الدين، واضح. ولهذا الشريعة أيضا حفظ المال، لأنه لو عدم المال هل بقي هنالك من يعيش؟ لا، المال شريان الحياة. ما ذكر العرض هنا ولا ما ذكر؟ ما ذكر العرض، لأن كثير من المسؤولين يقتصرون على الخمسة هذه الكليات: حفظ النفسي والدين والعقلي والمالي والنسب. حفظ العرض لا يذكرونه، هذا زاده بعضهم. حفظ العرض شرع لأجله تحريم حد القذف. العرض هو المدح والذم، واضح، كالقذف، شخص قذف شخصا إلى آخره، فهذا يشرع الحد حق. نعم. إذن هذه كلها تعتبر إيش الخمسة؟ حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العقل، حفظ حفظ النسل. هذا كم إيش تعتبر؟ ضروريات. فالحاجي يحوم حولها، يحوم وإيش حولها؟ فهو كالتتم وكالحاجز، واضح. كما الإنسان الحاجز بينه وبين ترك الفرائض فعل النوافل، حواجز وصيان، فكذلك أيضا يعتبر حاجز وحاف. وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى، إذ هي تتردد على الضروريات تكملها بحيث ترتفع في القيام بها المشقات وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا إيش تفريط. وهذا الشارع شرع الرخصة في العبادة، العبادة لأجل الدين شرع، لكن شرع فيها الرخصة حتى الإنسان يستطيع أن يقوم بها. إذن حاجية مكملة، لأن يمكن الله عز وجل يجعل الصلاة غير قاصرة مقصورة تامة، لكن هذا بيكون في مشقة ولا بيكون في مشقة على المكلف المسافر، وربما يؤدي ذلك إلى ترك الصلاة. فشرع الترخيص بقصر الصلاة بالجمع حتى يمكنه الإنسان أن يحافظ على الصلاة حتى في السفر، واضح، بأكمل وجه بدون إفراط ولا تفريط. إذن هذا مكمل لإيش؟ حاجي هنا مكمل للضروري، وهو حفظ إيش؟ حفظ الدين، واضح؟ مفهوم؟ وذلك مثل ترك المسافر الصوم وشطر الصلاة يعني نصفها. فإذا فهم هذا لم يرتب العاقل في أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة، فإذا فهم هذا عرف بأن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمور الضرورية، كان في خلل في الطبعة. فإذا فهم هذا أردت فهم لدى العاقل أن هذه الأمور الحاجية فروع دائرة حول الأمر الأمور الضرورية، يعني عرف بأن هذه الأمور الحاجية تدور وتحوم حول إيش؟ الضروري. إذن الحاج مكمل لماذا؟ اللهم العبارة حقا كان فيها خلل، لعل فيها خطأ مطبعي. وهكذا التحسينية تعتبر مكملا ليش؟ للحاجي أو الضروري، واضح وقس على ذلك، وهذا ظاهر كما تقدم. وإذا أكملت ما هو حاجي فالحاجي مكمل للضروري، والمكمل المكمل إيش؟ مكمل. فالتحسيني مكمل للحاجي، والحاجي مكمل للتحسين. إذن في التحسين يرجع في الأخير إلى ماذا؟ إلى الضروري، لأن مكمل المكمل يعتبر مكمل لذلك المكمل الأول. واضح. أنا إذا عنتك لتعين فلان فكأنني أنا أعين ليش؟ شخص الأول، لكن بواسطة. واضح وكس على ذلك. فالتحسيني إذن كالفرع للأصل الضروري. إذن هذا هو الأول. إذن المقاصد الضرورية في الشريعة أصل الحاجية والتحسيني. هذا هو المسألة الأولى التي شرحها الشيخ صاحب الموافقات. شوف هذه المسائل بسط، طبعا الشيخ هنا جالس يبسط، عاد الموافقات أحيانا نطيل شيئا ما. أي حد عنده سؤال؟ سؤال؟ أنتم أول مرة كلكم تدرسوا الموافقات؟ أول مرة كلكم تدرسون المقاصد؟ أول مرة كلكم؟ بعضكم درسها، أو درس رسالة، أو درس الموافقات نفسها. ها؟ الموافقات صعب شوية، لا؟ عبارته قوية. بس سبحان الله، هذا إذا فهمته أي رسالة تقرأها في السهل مثل ما. أنت إذا صعدت الجبل يمكنك أن تمشي بعدين في السهولة، إيش؟ بكل سهولة. بعدين تطير على قول بعدين يحصل طيران، بعدين طيران بدون جناح. هو الموافقات كتاب، يعني هو المشكلة الآن التأسيس في التدرج في العلوم هو المهم. هذا الدراسة الأكاديمية طيبة وتعطيك ثقافة، ولكن لا تعطيك الأساس في العلم، لا تخرج عالما. لهذا لابد من تأسيس. مشكلة لك أنا ماشي تأسيس من البداية. أنت كان يمكن أن تؤسسه، لكن البيئة يمكن ما، أو المشايخ ما حصلت من يؤسس لك. لكن دائما الطريقة الكلاسيكية القديمة هي اللي تؤسس. واضح. الذي عرف وقرأ على الشيوخ يعرف قدر هذا. واضح. الآن بعض الآن أنا أدرسكم هذا بدون تحضير، ما أحتاج إلى حضور، ما أحتاج إلى مراجعته ولا. واضح. لأن بعضهم الآن ضروري يراجع قبل الدرس ويحضر، فربما بعضهم يسهر الليل كله ليحضر. واضح. لأنه ما تعود التدريس وممارسة العلوم، لابد ممارسة العلوم تحتاج إلى مدة، يعني أيضا تدرج. واضح. تدرج. هذا الموافقات نظم، في نظم عليه، بنظم أحد المغاربة علماء المغرب العربي نظمه، مشروع عندي أنا نسخة بي دي اف، عندي نسخة أنا بي دي اف في الجوال. ها؟ ما العينين الوحدة. لا، في واحد أيضا المغربي نظمه وشرح، في نسخ بس في نسخة لا مطبوعة جديدة وشرح معاصر الشيخ هذا واحد مغربي اسمه نسيت اسمه، معاصر ومعه محاضرة، كان شرح تخريج الفروع على أصول التلمساني. اسمه مولود السريري، بس في انتقادات على شرحه بعض المواطن، ما من أنا انتقدته في بعض المواطن، لكن هو جيد عموما، رجل جيد عموما، رجل جيد ورجل من أهل العلم يعني. لكن عموما هذا شرحه، إذا شرح نظم حق الموافقات مطبوع دار الكتب العلمية، بس ما استطعنا ننزله. لكن عموما التهذيب هذا جميل، أنه أنت وعدكم ما تقرأوا الموافقات، لو تقرأوا الموافقات في مواطن جدل، فإن قلت وإن قلت إلى آخره. هذا أصعب. إحنا مرة درستنا أول الموافقات، مرتين درستها، هذه يمكن رابع مرة أدرس الموافقات تهذيب. أولا درست الموافقات نصها مرتين درستها، ثاني التهذيب هذا. الموافقات معنا سند في الشاطئ مع سند بالإجازة إلى الشيخ أبو سعد. كيف؟ لا سند إلا رواية ليس أجازة العلمية، هذه صعبة، المشايخ كانوا لا يجيزون بسرعة يعني. لابد من الاتقان أول شيء، إذا أتقن الشخص يمكن بعدين تجيزه. حال الطلاب اللي أجزناهم في الحضارة مثل السند فقط، ليس إجازة يعني أنه أتقن الكتاب، لا، إنما سند يعني رواية تروي، يمكن أن كان تروي هذا الكتاب عموما. لكن عموما الشخص اللي كان يفهم الكتاب لما تدرسه من أول مرة بعدين يأتيك موضوع آخر يعينك، هذا الكتاب على الأقل يعينك حتى في الأصول، ولهذا اللي درسوا من الحضر ودرس الأصول يتظهر لهم كثير من الفوائد في هذا الكتاب، صح ولا شيخ؟ لأن كثير مسائل مرت لهم، في مسائل جديدة، هذه مثل المقاصد مسائل جديدة، لكن عموما كثير من المسائل تقدمت لأنه في الأصل كتاب في الأصول، لكن المقاصد هي التي أتابعها في ثوب جديد، حتى نفس الأصول أتابعها في ثوب جديد وبأسلوب جديد وأوسع، وبهذا تجد فيه مسائل. هذا التهذيب غالبا أكثر مادة الموافقات موجودة فيه، حدث بس فقط بعض المسائل الجدلية حدثها، لكن عموما أكثر الموافقات موجودة فيه. ولهذا صار كثير من الجامعات والمراكز تقرر هذا الكتاب، وانتشر هذا التهذيب، انتشر في واحد أيضا مصري هذبه أيضا، موجود عندي أنا نسخة مصري هذب الموافقات، لكن هذا أظن أخسر أيضا، هذا ما غير شيء من عباراته، ذاك يغير لكن ذاك أطول، ربما ذاك أطول من هذا شوي. نعم، إلى الآن أسلوبه سهل تقريبا، حتى الآن أسلوبه ليس فيه صعوبة. نعم، عنده سؤال؟ تفضل. حكمة الشرع، الحكمة وقصد الشارع، لا مترادف، الحكمة وقصد الشارع مترادف. نعم، لأن الحكمة لا تخلو عن هذا الشيء، هذا في أول درس سأل عنها خير الداعي. ما كان مع أنت، قالوا معك محكمة، محكمة عبر الهاتف، قالوا لنا في حكمة محكمة، ما أدري. أيوة، على كل حال هو سأل عنه الشيخ، ما كنت موجود صحيح، هذا سأل عنه خير الداعي قبل أول درس، واضح. نعم، لا هو أهم شيء أنكم تفهمون، نحن بنحاول أننا لا نمر ونكمل مقاصد حتى تفهموها فهم إيش، فهم جيد، واضح. طيب لن نواصل. تفضل. نعم، أيوة، أنا الأسرة وتكتير مبتين ثم النفس، النفس ثم أيوة. أيوه. هل يمكن التقديم بين هذه الأصول الخمسة بين المرء على الدين؟ ما على الدين؟ لا يمكن هذا. المثال. أي ما المثال؟ المثال إذا ذهب شخص في أموال كثيرة وهذه الأموال هي مسروقة. ميمان. والله شوف، مسألة صلاة الجماعة ليست هي الصلاة أصلا، هناك فرق، الجماعة تعتبر تكميل للصلاة، الصلاة هي المقصود الذاتي، ولهذا صلاة الجماعة اختلف العلماء، أكثر الأئمة يرون أنها فرض كفاية، وبعضهم يرون أنها سنة، إمام أحمد فقط قال أنها فرض عين، وقولوا أنه فرض عين ليس شرطا للصحة، لو صليت وحدك بدون جماعة تأذم ولكن صلاتك صحيحة، لكن هل تحد، هل تعتبر كافر تارك لها؟ لا، لهذا مسألة الجماعة مسألة أخرى، بل طلب إذا كان عندك، بل من أعذار الجمعة والجماعة أن يكون عندك عمل خبز على النار، لو ذهبت للجماعة لأدى الاحتراقه تعتبر هذا عذر، لكن بشرط أن لا يكون أنت وضعته بالعمد وقت الصلاة حتى تسقط عن نفسك الجماعة، لكن لو صادف أنك تطبخ حتى، بل حتى، لأن هذا يكون من باب حفظ النفس صح الدين يحافظ عليه لكن أصل الدين. ولهذا الفقهاء يقولون لو كان الشخص أهل الزراعة هؤلاء المزارعين أو الذين يعملون في الزراعة في مناطق حارة لا يستطيعون أن يصوموا، ولو تركوا هذا العمل لماتوا من الجوع لأنه ليس لهم مصدر دخل إلا هو، ولو تركوه لباتوا بلا عشان وبلا يعني مصدر دخلهم الوحيد، فهذا يعذرون. لكن ما معنى عذرهم؟ أنهم لهم أن يفطروا إذا جاءت سنة أو وقت قادرين فيه على الصوم وتوقفوا على العمل يقومون في أثناء السنة. فإذا هناك حفظ الدين، الحفظ المراد بالدين حفظ أصل الدين. إذن صلاة الجماعة من الأحجيان من كل مكمل، أيوة مكمل لي أيوة مكمل لي الأصل الصلاة وليس المتمم مثل الجماعة النوافل. لأن يعني الجماعة ما المقصود من تشريعها؟ تعرف هذا بكتب الفروع، كتب الفروع هي اللي تبسط الفقه، هي اللي تبسط هذه الأمثلة فقط. أنت أردت تبسيط وتطبيق تقرأ الفقه بالتعليل وبالاستدلال. الفقهاء يقولون في كتاب الجماعة المقصد من مشروعية الجماعة هي تنشيط المسلمين للصلاة، واضح؟ تنشيط المسلمين للصلاة وتوحيد صفهم، هذا شيء، هذه علة ترجع إلى تتمة لا ترجع إلى أصل الصلاة، مكملة للصلاة. ولهذا يدل على ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحضور الجماعة وقال إنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية، يعني أنت إذا كنت وحدك صرت فريسة سهلة للشيطان في الوسوسة، بخلاف إذا كنت مع الجماعة. فإذا هي أمر مكمل وليس من باب إيش؟ مكمل للضروري، يمكن أن تقول أنه من الحاجة ولكنه ليس من إيش؟ من الضروري، واضح هذا؟ وقس على ذلك، لأن أشوف هذه المقاصد نفسها لا تمكن تطبقها إلا بدراسة الفقه. يعني مقاصد الشريعة والوصول لا يمكن أن تستفيد لا من مقاصد ولا من وصول دون دراسة فقه، واضح؟ فقه بالتأصيل مش الفقه اللي سرده. يمكن بعض المشايخ لا يدرسوا كسردا الفقه، لكن أنت بالمطالعة من الشروح تجدهم يعللون. هذا يختلف حسب الشيخ، حسب الشيخ اللي تدرس عليه، بعضهم يأصلون بعضهم لا يأصل، يمر مرور الكرام. لكن عموما هناك ارتباط، هذا التطبيق كيف تطبق، واضح؟ وهذه الجزئية لا يذكرها في المقاصد هنا، يذكرها أين؟ في الفقه، واضح؟ في كتب الفروع. طيب الآن البيان الأمر الثاني سيبينه الشيخ، هنا سيبين لنا كل وجه الشيخ من هذه الأوجه إن شاء الله نستمر إلى 11:15. الأمر الثاني فلو فرض اختلال الضروري بإطلاق لاختل باختلاله بإطلاق. طبعا إحنا قررنا أن متى ما اختل الضروري مطلقا اختل إيش؟ اختل بالتثنية، يعني كل من التحسين وليش والحاجي. فاختلال الضروري من أصله اختلال للتحسين وللحاجي، واضح؟ اختلال للتحسين وللحاجي. طيب اختلال التحسين وللحاجي ما مثال؟ طيب هذا كان الشيخ بيان الثاني أنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود، إذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود وأن ما سواه مبني عليه، يعني ما سواه مبني على هذا الضروري كوصف من أوصافه فرع من فروعه، لزم من اختلاله اختلال إيش؟ اختلال البقية. لأن الأصل إذا اختل الفرع، لأن الأصل إذا اختل الفرع من باب إيش؟ أولى، هذا شرحناه قبل قليل. كما إذا سقط المغمى عليه والحائض أصل الصلاة لم يمكن يبقى عليهم إيش؟ حكم القراءة والتكبير. شوف الآن الصلاة أصل أصل ولا الضروري والتكبير والقراءة القرآن قراءة السورة، الصلاة قراءة الفاتح جزء من الصلاة، لكن قراءة السورة تكبيرات الانتقال هذه تتمها ولا للصلاة تتمها. إذا سقطت الصلاة عن المغمى عليه باب أولى ستسقط إيش؟ القراءة السورة وقراءة ليس القراءة مراد قراءة الفاتح، هذه من الصلاة قرات ليش السورة والتكبيرات الانتقال، لأن سقوط الأصل سقوط ليش الفرع، واضح؟ وكس على ذلك. إذن اختلال الضروري يعتبر اختلال ليش للمكمل له، وهذا مثال. ذكره الشيخ. واضح. وبهذا إذا ارتفعت الصلاة ارتفع كل ما هو إيش تابع لها، كل ما هو تابع للصلاة يرتفع بارتفاع أصل إيش الصلاة، لأن الأصل متى ما ارتفع ارتفع الفرع التابع له، إذا ارتفع الفرع التابع له على ما قرر. واضح. هذا هو حاصل الكلام على الماء الطرف الثاني، كله بين الأول والثاني، وحنا نحاول نمشي مع كلام الشيخ، وأكثر هذا قد أشرنا إليه قبل قليل في المقدمة، أشرنا إليه إجمال. طيب الثاني أو الثالث عفوا الثالث بيان الثالث، الثالث ما هو؟ ولا يلزم من اختلال لهما اختلال الضروري بإطلاق، يعني إذا اختل الفرع الذي هو التحسيني أو الحاجي لا يلزم من اختلالهما بإطلاق اختلال الضروري بإطلاق، يؤدي إلى نقص الضروري لكن اختلاله لا. هل يؤدي اختلال الصورة إلى اختلال إيش الصلاة؟ لا، بدليل فاقد الطهورين المجنب واحد عليه جنابة وليس معه ماء ولا تراب، ماذا حكمه؟ يصلي إيش بلا ماء ولا تراب، صح؟ هل يقرأ القرآن؟ ما قراءة القرآن حرام على الجنوب عند الشافعي ومن وافقه؟ ماذا يقرأ؟ خلاف، بعضهم قال لا يقرأ شيء، المعتمد أنه يقرأ الفاتحة فقط، يقرأ الفاتحة فقط لا يقرأ السورة. في نقص في الصلاة لكن سبب هذا النقص هو أنه مجنب، فاكتفينا بالضروري وهو قراءة الفاتحة، والسورة إنما هي مندوبة فلا نترك قراءة، لو قرأ السورة لسفعل مندوبا مع حرمة إيش القراءة عليه لأنه فرق الطهورين، فيقتصر على الفاتحة فقط. إذن هنا وجد الضروري والأصل دون إيش الفرع. هل اختل من أصله؟ لم يختل من أصله لكن نقص، في نقص، الصلاة بلا سورة بلا تكبيرات التكال ناقصة، لكنها ليست إيش، لكنها موجودة في أصلها. واضح. لهذا السنن، عدم فعل السنن في العبادات يعتبر مبرئ للذمة ولا مبرئ للذمة، لكنها إيش ناقص، في إبراء للذمة لكن معليش مع النقص. واضح واضح. وقس على ذلك مفهوم هذا. لهذا قال كشيخ بيان الثالث أن الضروري مع غيره كالموصوف مع وصافه، ومن المعلوم أن الموصوف لا يرتفع بارتفاع بعض إيش أوصافه. واضح. اللهم لن تكون الصفة جزءا من ما هي، هذا يعني ركن، مثل الفاتحة ركن من الصلاة، إذا ارتفعت الفاتحة ارتفعت الصلاة من أصلها. واضح. فهي ذاك أي في هذه الحالة ركن من أركان الماهية، وإذا ارتفعت ركن من أركان الماهية ارتفعت الماهية من أصلها. إذن الصفة مع الموصوف ممكن أن ترتفع بعض الأوصاف ويبقى الموصوف، لكن إذا لم تكن الصفة إيش ركنا. واضح. كما في الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة، فإن الصلاة تنخرم من أصلها بانخرام إيش شيء منها، لأنه متى ما اختل ركن من الأركان اختلت إيش الصلاة من أصلها. كالبيت كم أركان فيه؟ أربعة، إذا اختل واحد من الأركان زال إيش زال البيت، لأن زوال جزء الماهي يعتبر زوال لهذا إيش لهذا الماهي. هذا هو حاصل الكلام في الوجه الثالث. الآن نبين الوجه إيش الرابع. واضح. حد عنده سؤال؟ بقيت احنا جينا الساعه كم؟ 10 والا كم؟ بدانا قبل 10 لا؟ لا قريب 11 باقي 10 دقائق. تكفون على بيان الرابع ولا تواصلون؟ كيف استيعابكم؟ ها؟ عندكم قدره على الاستيعاب؟ ها؟ أي نفتح باب بس إحنا نسوي بيان الرابع قام ندخل الرابع، لكن الرابع هو الخامس. حد عنده سؤال؟ أنا اللي أقدر أسأل أنا مرة، تفضل. علي من الخبر. أيوة. في سوريا يعني هناك امرأة ترضي الموت على أن يلقي صدقة أن يلقي. لا هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا غير جائز. يجوز تدافع عن نفسها إلى أن تغتصب، أما أن تنتحر لا، هذا لا يجوز. أما من يفتونهم هؤلاء ما هذا لا يجوز، علماء المحققين قالوا لا يجوز، هذا غير جائز أنها تنتحر. سؤال. نعم. أي تفضل. كانوا مركزين عليك ليش؟ على فكر الموازنات. أيوة. نفس المعنى مراتب في نقص الشرعي. فيه لكن منبثق منه. فكر الموازنة الشرعية متأصل. هذا فكر معاصر يسمونه فكر الموازنة الشرعية. لكن كله يرجع إلى الفكر العام. بس أتوا له باسم جديد. واضح. أتوا له باسم جديد ومهم، لكن لا يمكن لشخص أن يفهمه بتمامه إلا بمعرفة مقاصد ووصول الفكر والفكر نفسه. واضح. أيوة. هل عنده سؤال ثاني؟ هو فكر الموازنات يدرسوه في الجامعات. منهجي القديم ماشي إلا تسمية. ولو ترجع إليه مادته كلها موجودة في إيش؟ في كتب الفقهاء وفي الموسوعات. عنده سؤال؟ شغازي من أمس ما سألت لك، يومين ما تسأل صح؟ صح يومين لا. ما عاد يسأل. بس الشيء صبورة ما سوينا صبورنا ما له داعي. الشيء صبورة بخلي غازي يسوي. خلاص غازي اختصاص الصبورة. واضح. طيب الآن الرابع. الرابع قال لك يلزم من اختلال التحسين بإطلاق اختلال الحاجي بوجه، ومن اختلال الحاجي بوجه بإطلاق اختلال الضروري. هذا اللي كررناه قبل قليل. يعني صح اختلال التحسيني أو الحاجي ليس اختلال الضروري من أصله، لكن يلزم منه اختلال إيش بوجه ما، وهو اللي عبرنا عنه قليل، يعني نقص، لكن من أصله موجود كانتفاء السورة انتفاء إلى آخره. هذا سيشرحه شيخنا. قال لك الشيخ بيان الرابع من أوجه أن كل واحد من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تأكد الاعتبار فضروريات آكدها ثم الحاجيات والتحسينات، وكان مرتبطا بعضها ببعض صار الأخف كأنه حمى للآكد. يعني التحسينيات حمى لليش الحاجيات، والحاجيات حمى لليش، ومن حام حول الحمى يشكر. لهذا إذا خليت أنت بالتحسيني صرت قريب على الوقوع في الإخلال بإيش بالحاجي، وهكذا. وقس على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حال بينون حرام بين وبينهم أمور مشتبهات. واضح. لا يعلمه كثير من الناس، فمن اتقى شبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في شبهات وقع في الحرام لأنك تحوم، ومن صعب ضبط النفس. واضح. فالمخل بما هو مكمل كالمخل بالمكمل من هذا الوجه، ومثال ذلك الصلاة، فإن لها مكملات وهي هنا سوى الأركان والفرائض وهي السنن. فالسنن إذا نقصت لا يضر في أصل الصلاة لكنها نقص، والشخص إذا تهاون في السنن تهاون في الإيش في الأركان. هذا يقولون دائما من تهاون في النوافل يجر هذا بالتدريج إلى التهاون في الإيش في الفروض. كما أن المعاصي لم يتوغل فيها الإنسان يظلم قلبه حتى يسرع المشارف إيش الكفر. واضح. فهذا كل هذا لماذا الشارع أكد على العبادات وعلى، لأن هذه أشياء تبعدك عن الكفر وتقربك من الله سبحانه وتعالى. ومثال ذلك الصلاة فإنها مكملات. واضح. ومعلوم أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض وليش بالأركان، يعني يتطرق ينجر إليه. تركت السورة في الله يخيص وتترك الفاتحة تتهاون بها. واضح. كالنوافل مع الفرائض. فالمجتري على الأخف بالإخلال به معرض للتجرع على ما سواه. واضح. فمن تجرع على الأخف سيتجرع على ما هو إيش ما هو أشد منه بالتدريج. هكذا الطبيعة هذا. واضح. أنه يدل على التحفظ يكل تدريجيا. ولهذا لماذا العلماء لم يقبلوا حديث الذي يخل بالمروءة؟ قالوا لأنه يدل على تهاونه، والشخص إذا تهاون التهاون يتمادى به، يتمادى حتى يصل إلى الكذب في الحديث. وهكذا نفس طبع حتى في الأمور العادية، عندما تتهاون في إحكام إغلاق الباب في النهاية إيش؟ ستتركه مفتوح وهكذا قس على ذلك. التهاون يستمر شيئا فشيئا حتى يؤدي إلى الكسل والخلال بشيء من أصحابه. ومثال ذلك الصلاة فإن لم يكن، فإنه قد يكون في إبطال الكمالات بإطلاق إبطال الضروريات بوجه ما يعني نقصها. ولذلك لو اقتصر المصلي على ما هو فرض في الصلاة لم يكن في صلاته ما يستحسن، وكانت اللعب إيش أقرب. واحد يصلي بس قب قب قب بس يصير مثل بس سبحان الله بسرعة يصلي، ويأتي بأقل مجزئ الفاتحة وقدر سبحان الله فقط يسجد. الإنسان الذي هو متعود الصلاة بالسنن يرى صلاته وإيش لعب. صحيح هي مجزئة أتى بالأركان لكنها صارت أقل من اللعب، لأنها ليس فيها ما يحميها، ليس فيها ما يكملها، فصارت صلاة بلا زينة، لأن زينتها ما هي السنن. تخيل صلاة بلا سورة، صلاة بلا تسبيحات الركوع، صلاة بلا تشهد أول، وهكذا إيش بصلاة هذه؟ تراها أنت ناقصة مع أنها مشتمل على الأركان وهكذا. نعم واضح. وكل تحسين إنما هو خادم الأصل الضروري ومؤنس له، وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه، فهو أحرى أن يتأدى به الضروري. وذلك أن الصلاة مثلا تقدمتها الطهارة، هذا أشعر بتأهب لأمر إيش عظيم. فبالطهارة إيش تهيئ وتحسين للصلاة، فإذا استقبل أشعر التوجه بحضور إيش المتوجه واضح. فإذا أحضر نية التعبد أتم الخضوع وليش والسكون، ثم يدخل بها بزيادة الصورة خدمة للفرض، فيرتقي بالحاء بالضروري هنا إلى على إيش مراتبه. فإذا الحاج السن التحسيني والحاجي خادمان للضروري ومكملان له. أما الخامس، بيان الخامس هو الأخير. قال لك الخامس هو الأخير أنه حفظ على الضروري، فإذا حفظ على الضروري ينبغي المحافظة على الحاجي، وإذا حفظ على الحاجي ينبغي المحافظة على إيش على التحسيني، لأن في المحافظة على التحسيني محافظة على الحاجي، وفي المحافظة على الحاجي محافظة على الضروري، وهكذا واضح. قال البيان الخامس ظاهر ما تقدم، لأن إذا كان الضروري قد يختل باختلال مكملات هذا معلوم شرح ما تقدم. قال لأجل مطلوبه وبهذا كله يظهر المقصود الأعظم في المطالب الثلاثة المحافظة على الأول منها وهو قسم الضروريات، فالكل يخدمه. ومن هناك كان مراعا في كل ملة، يعني هذه الخمسة كليات مراعاة في كل ملة، لأن هي الضروريات الخمس التي لا بد منها في تشريع الشرائع، فهي أصول الدين وقواعد الشريعة وكليات الملة. واضح؟ هي خمسة ضروريات: حفظ الدين نفس الدين والنفس والمال والنسب والعقل. وزاد سادسا وهو العرض. العرض هذا في خلاف. واضح هذا مفهوم؟ حد عنده سؤال؟ 11 باقي من 11 ثلاث دقائق. هل حد عنده سؤال؟ شوف الشيخ بسط بسط بسط كثير حتى صار واضحا. واضح بسطه تبسيط ما بعد التبسيط، أظن يعني واضح الآن جدا. ها بل كل فقرة تخدم اللي قبلها وتوضحها، مفهوم؟ أنتوا أكثركم أساتذة، أنتوا تدرسون في المعاهد أو بعضكم طلاب؟ أكثركم أساتذة في المعاهد. لا إنسان مهما كان إذا استاذ أنت إذا كنت تدرس تدريس هذا ينمي معلوماتك، فمثلا أنت درست الموافقات درسها، إذا درستها سترسخ واضح واكس على ذلك. لكن لا ينبغي خلاص أنك تدرس تترك العلم، لا تكون على ارتباط، تدرس وتدرس نفس الشيء. التدريس لا يمنع الشخص من الاستمرار في الدراسة، لكن الشيطان يعلو على العبد وخلاص يظن يقول بأنه شيخ خلاص لن أدرس. لا أنا أدرس، يعني ابن الجوزي عمره 80 سنة درس علم القراءات وهو ابن 80 سنة. 80 حد عنده هم يدرس وهو ابن 80 سنة؟ والله الناس اللي شباب عادة ما بده يدرس. صحيح هو الزواج شوية النكاح ومشغول شغل الأولاد هذا قد يضعف تفريق الشخص، لكن لا يمنعه من أن يبقى متصل بالعلم حتى ولو دروس في الأسبوع معدودة، مع المدى تصير علم كثير واضح حتى ولو دروسا فقط. لكن المشكلة أن الشخص عنده فراغ ولكن يضيع الوقت، هو الشيطان هذا عنده فراغ يضيع ليش واضح. وكان صحيح أن الزواج يعتبر مشغلة، لكن أنا أعرف مشايخ تزوجوا مرتبطين بالعلم لا يزالون يقرؤون يدرسون لا يزال. أنا بعد الزواج درست يمكن 5 كتب بعد الزواج، كتب كبيرة، كتاب في أكثر في الحديث واضح بعد الزواج. فهذه الشهادة يرجع إلى الشخص نفسه، إلى همة الشخص، ما هو يرجع إلى إيش، إلى إلى إلى طالب في هذا. فالإنسان هذا كله يعتبر حسب إيش، حسب همته، همتك أنت وقدرتك على القراءة، قدرتك اجتهادك حرصك، لابد البحث السؤال المطالعة، أيضا المطالعة مهمة، إذا طالعت واتقنت مهم جدا. إن شاء الله هذه إن شاء الله أنتم أصحاب موافقات الأصول، وهذا مهم تحضروا حق تخرج الفروع على الأصول، لأن إحنا رتبنا الآن يمكن الفتوى بتكون في أسبوع مع القضاء لا تحتاج إلى تطويل. الأسبوع الأخير إن شاء الله يمكن يكون في تخريج الفروع على الأصول، ما زال لجنة تبحث إذا قررته للتلمساني واضح، وفي سند جاهز للكتاب، هذا سيفيدكم جدا خصوصا في تطبيق الأصول. قواعد أصولية يبني عليها فروع فقهية، فهذا مهم جدا في غاية الأهمية واضح. يعني الطلاب عندي أنا درسوا كتب في الأصول، درسوا تخريج الفروع استفادوا أكثر، مع أنه في مواطن فيها إشكالات، لكن عموما هو كتاب أيضا ليس كبير الحجم، فكلها مرتبطة موافقات والوصول والفكر وتخريج، كل هذا من خندق إيش، من باب واحد ومن فن ومادة واحد. حد عنده سؤال؟ في سؤال تفضل. لا حفظ الحرية. حفظ الحرية. كليات. والله هذا ممكن، هذا اجتهاد، اجتهاد منه. وحفظ الحرية في الحقيقة نعم وجيه، لأن الشارع يقول فقهاء الشارع لتشوفه للعتق والحرية وضع كثير من الأحكام للأجل الاعتاق، بل خرق قواعد، في قواعد موجودة في الفقه خرقت لأجل الحرية، وهذا وجيه، لكنه ليس في مرتبة الأوائل، لأن الإنسان الجنس الإنساني يمكن أن يقوم بالدين مع الرك، لكن عموما في اختلال، في اختلال. المشكلة هنا هل هو ضروري أم لا؟ نحن الحرية محتاج إليها والحفظ عليها، حفظ عليها محتاج إليها، لكن هل هو حاجي أو ضروري؟ هنا النقاش، كأنه يريد ابن عاشور أنه ضروري، وقد يقال أنه حاجي، لأن النفوس لو الرك هل يخل بأصل النفس؟ نعم قد يخل بالماء، صح يخل بالماء، لأن الرقيق العبد وما ملك لمن؟ لسيده. يخل أيضا بالنسب، لأن النسب لا قيمة له مع ليش، مع الرك، واضح. ففيه شيء من الوجاهة كلام ابن عاشور، ابن عاشور عالم هذا، وكان لغوي، كان لغوي وفقيه، تفسيره هذا على ابن التفسير هذا من أجود التفسير، خصوصا في المسائل من ناحية اللغة، وعالم كان من أهل العلم كبار. بس هذا نعتبره كالمتقدمين، هو ابن عاشور، لأنه من ناحية العلم ليس كالمعاصرين، كان عالما متمكنا. خاصة هذا نكف على هذا إن شاء الله العصر، اليوم نحاول نقطع شوط أكبر، نحن نريد 70 صفحة حقيقة، لكن اليوم نظرا لأن أول مقاصد طويلة ومتشعبة شوية قرأنا فيها ما أيضا. اليوم أنا كنت أنا مرهق قليل كنت، لكن الحمد لله. الآن 14 صفحة. نعم 14 صفحة. بنحاول حنا نقرأ العصر 14 في الأربعة. بحيث نقرأ لو قرأنا كل يوم 60-65 صفحة إن شاء الله سنكمل الكتاب. في مواطن بتجينا سهلة بنمر فيها. أول هذا طويل. أول كلام على المقاصد هذا أصل المقاصد طويل. الله أعلم.